بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نزل الحديث مع المصنف تبعا لي الناظم في بيان ما يتعلق بباب المبتدا والخبر. ذكر الشارح تعريف مشهور عند النحاة، تعريف المبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، ثم أضاف على تعريف نوعي المبتدا، قال مخبرا عنه. مخبرا قلنا هذا حال من الاسم، الاسم المجرد الاسم هو المبتدا هو عينه، لأنه عرف ماذا؟ عرف المبتدا. فالاسم المراد به هنا نوع من أنواع الاسم، وهو المبتدا حال كونه مخبرا عنه، عن هذا الاسم. إذن مبتدأ له خبر، أو للتنويع وصفا، يعني يكون هذا الاسم وصفا عطفا على قوله مخبرا. صفة هذا الوصف أنه رافع لمكتفى به، رافعا لمكتفى به، يعني يكتفي به عن الخبر، عن طلب الخبر. من الذي يكتفي؟ الوصف الذي هو المبتدا. اذا مبتدا يكتفي بمرفوعه رافعا لمكتفى، مكتفى اراد به المرفوع، الذي يكتفى به هو الفاعل او نائب الفاعل. ما الذي اكتفى؟ قل المبتدا. مبتدا اكتفى بالمرفوع عن طلب خبر او وصفا، هذا الوصف رافعا يعني يرفع، مكتفى به ضمير يعود الى مكتفا به، ضمير يعود إلى ما الذي يكتفى به؟ يكتفى بماذا؟ بالمرفوع، أو رافعا لمكتفا، لمرفوع مكتفا به، لابد من التقدير. مكتفا أراد به ما يتعلق بالفاعل أو نائب الفاعل. الذي يكتفي ويستغني هو الوصف الذي هو المبتدا. اكتفى بماذا؟ بالمرفوع. إذا مكتفى به أي المرفوع. لمكتفى هذا إما أن يفسر بالمرفوع، وإما أن يفسر به أن يجعل صفة لموصوف محذوف، لمرفوع مكتفى به، فيعود الضمير إلى المحذوف المقدر. ثم ذكر حد الخبر، الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدا غير الوصف المذكور، احترازا عن الوصف، لأن المرفوع الذي مع الوصف لا يسمى خبرا. وإن تمت به الفائدة مع المبتدا، يرد السؤال هل كل ما تمت الفائدة به مع المبتدا يكون خبرا؟ الجواب لا. لما؟ لأن الفاعل قد تتم به الفائدة مع المبتدا بشرط أن يكون وصفا إلى آخره. إذن وردت الفائدة التامة مع مبتدا ولا يسمى خبرا، ولذلك احتاج إلى إخراجه. قال هو الجزء، عبر بالجزء لأن الإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، والكلام إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. وبحثنا في هذا الباب فيما يتعلق بركني الجملة الاسمية، بحثنا فيما يتعلق بركني الجملة الاسمية مبتدا وخبر، لذلك هما متلازمان كما ذكرنا. إن كان المبتدا قد يوجد دون خبر، لكن في الأغلب الأعم وجود المبتدا معه الخبر، ولذلك عبر بالجزء، لأن الجملة الاسمية مؤلفة من جزئين، مسند ومسند إليه. هنا الخبر مسند، ولذلك هو جزء، يعني ركن في الجملة الاسمية. هو الجزء الذي حصلت به الفائدة، أي فائدة؟ التي ذكرت ابتداء في أول الكتاب، أي في تعريف الكلام، في تعريف الكلام، لأن تعريف الكلام هنا قلنا لابد من إسناد، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، والكلام لن يصح إلا بالجزئين. فإذا حصلت الفائدة التامة دل على أنه كلاما، والمراد به الكلام الاصطلاحي مع مبتدأ، ثم استثنى غير، قلنا بالجر صفة لمبتدأ غير الوصف المذكور الذي هو الرافع لمكتفى به. ثم بين حكم المبتدأ والخبر، وقال هما مرفوعان، مرفوعان بالإجماع، والخلاف في ماذا؟ في العامل، في الرافع العامل، والصواب قلنا ما هو العامل في المبتدا معنوي وفي خبر لفظي الذي هو المبتدا، هذا هو الصواب في الباب، ان المبتدا مرفوع بالابتداء، وعرفه الشارح بقوله هو جعلك الاسم اولا لتخبر عنه ثانيا، لتخبر عنه ثانيا. والخبر مرفوع بالمبتدا وعليه عامل الاول الذي هو المبتدا معنوي منسوب الى المعنى، والمراد به امر اعتباري، وحده بعضهم بانه ما ليس للسان فيه حظ، او ما لا حظ للسان فيه يعني لا ينطق به كما مر معنا، والثاني لفظي وهو ما للسان فيه حظ. ثم قال وهو محل درسنا: وقد علم قد للتحقيق هنا علم من حد المبتدا، اراد بالحد التعريف وليس بحد، انما اشبه ما يكون به بالضابط، من حد التعريف، من حد المبتدا، من حد المبتدا اي تعريفه، تعريف المبتدا، انه علم انه على قسمين، علم انه جمله انه هذه في محل رفع نائب فاعل، علم انه اوحي الي انه السمع مثلها، اوحي علم انه السمع انه على قسمين، اي ان المبتدا على قسمين، يعني كون المبتدا على قسمين هكذا يفسر، أنه أي المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر كما في النظم، مبتدأ له خبر يعني يطلب خبرا فيرفعه على أنه ماذا؟ على أنه خبر، اسمه خبر، ولو يسمى فاعلا ولا نائب فاعل بخلاف القسم الثاني، مبتدأ له خبر كما في النظم، يعني كالمثال أو الأمثلة التي ذكرها الناظم، وهي قوله ماذا؟ زيد عاقل، زيد عاقل يكفي أن يقول زيد عاقله، وزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة على آخره، وعاقل خبر مرفوع بزيد بالمبتدأ بزيد، لا بأس، مرفوع بزيد مرفوع بالمبتدأ ورفع ضمة ظاهرة على آخره، هذا المبتدأ هنا اقتضى وطلب ماذا؟ خبرا، ولذلك كان عاقل إعراب هنا على أنه خبر. هل يصح أن يكون فاعلا؟ قطعا لا، لا يصح أن يكون مرفوعا لا على أنه خبر قطعا، فامتنع ولم يتحقق فيه الوصف، يعني في المبتدأ الذي يرفع فاعلا أو نائب فاعل، لأن الثاني له ضوابط، كأنه يقول ماذا؟ إذا لم يكن من الثاني فهو من الأول، لأن الشرط في المبتدأ أن يكون وصفا، ثم هل كل وصف يكون رافعا لمرفوع يكتفى به عن الخبر؟ جواب لا، لابد من شرط، فإذا لم يتحقق في هذا الوصف شرطه وقيده رجعني للأصل، رجعني إلى الأصل، لأنه ليس له قيد، مبتدأ له خبر ليس له ضابط، ما هو الضابط؟ عدمي، بمعنى أنه إذا لم يكن من القسم الثاني فهو من الأول، لأنه هو الغالب وهو الأكثر الراجح كثير. قال مبتدأ له خبر كما ما موصول هنا، تصدق على ماذا؟ كما في النظم، لم يذكر في النظم إلا أمثلة، لم يذكر في النظم إلا أمثلة، وقد ذكرنا قاعدة هنا مهمة في باب النحو كغيره من العلوم، أنهم يكتفون عن ذكر الشروط والقيود بالأمثلة، زيد عاقل، تأمل وخذ ما شئت من القيود، وكل قيد تربطه به بالمثال، ولذلك قال كما في النظم، أي كالمثال الذي ذكره الناظم في نظمه السابق بقوله زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل. ومبتدأ هذا الثاني على قسمين، الأول مبتدأ له خبر، ومبتدأ لا خبر له، ليس له خبر، إذن انفك المبتدأ، هل الخبر ينفك عن المبتدأ؟ الجواب لا. هل المبتدأ ينفك عن الخبر؟ نعم، ولذلك هما متلازمان، كل مبتدأ له خبر، لا، كل خبر لابد من مبتدأ، هل كل مبتدأ يلزم منه أن يكون له خبر؟ جواب لا، ولا ما صار على قسمين، نحن نقسم ماذا؟ المبتدأ، لا نقسم الخبر، نقسم المبتدأ، إذن هو لابد أن يكون مبتدأ ثم له خبر ليس له خبر، إذن انفك المبتدأ عن الخبر، والخبر لا ينفك عن المبتدأ. ومبتدأ لا خبر له لأنه بمثابة الفعل كما مر معنا أشبه الفعل، والفعل لا يرفع خبرا، فكما أن الفعل لا يخبر عنه فهو لا يخبر، فهو أي المبتدأ بالقيد الآتي لا يخبر عنه لأنه في قوة الفعل كما عبر ابن هشام في شرح القاطبة، في قوة الفعل، في قوة الفعل. قال بل، هذا للانتقال ليس له خبر، إذا ماذا له؟ بل له للمبتدأ مرفوع، هذا المرفوع يغني عن الخبر، يغني المبتدأ عن أن يطلب خبرا، هكذا استغنى المبتدأ، والإغناء إنما هو للمبتدأ فلا يحتاج أن يطلب خبرا، بل يطلب ماذا؟ يطلب مرفوعا، هو فاعل أو نائب فاعل. بل له مرفوع سواء كان فاعلا أو نائبا عنه، يغني يعني يغني المبتدأ عن طلب الخبر، فيستغني بالمرفوع، استغنى المبتدأ بالمرفوع الذي هو فاعل أو نائب فاعل عن طلب الخبر بأن تتم به الفائدة، وإن لم تتم به الفائدة فلا يكون، فلا يكون، يعني ليس كل وصف صح أن يعرب مبتدأ ويكون قد رفع فاعلا أو نائب فاعل إلا بقيد، لابد من تحقيقه، قد يتبادر إلى الذهن ابتداء أن هذا مبتدأ هذا فاعل أو نائب فاعل، سد مسد الخبر ابتداء، لكن عند التأمل لا. فمن قيد كون الوصف مبتدأ أن استغنى بمرفوع عن الخبر أن تتم الفائدة بالمرفوع، وإذا لم تتم به الفائدة لا يصح، لا يكون من النوع الثاني، بل يرجع إلى الأول. ولذلك المثال الذي ذكره هنا أقائم أبواه زيد، يتبادل للذهن ابتداء أقائم قائم مبتدأ أبواه فاعل سد مسد الخبر، هكذا ابتداء، لكن زيد ماذا نصنع بها؟ هل تمت الفائدة بقول أقائم أبواه؟ ما تمت الفائدة، أين مرجع الضمير؟ زيد، إذن هو خارج، فلابد من ماذا؟ لابد من تصحيح الكلام، لن يصح إلا إذا أعرب زيد على أنه مبتدأ وقائم خبر، زيد قائم أبواه، في ظاهره ابتداء قد يتبادل للذهن أقائم أبواه زيد قائم مبتدأ وأبواه فاعل سد مسد الخبر، لكن يرد السؤال هل تمت الفائدة؟ هل تستغني وتكتفي بهذا المثال أقائم أبواه عن زيد؟ الجواب لا، إذا لا يصح، فإذا لم يصح لم يصح، فإذا لم يصح أن تتم الفائدة لم يصح إعراب الوصف ماذا؟ مبتدأ، بل نرجع إلى النوع الأول، مبتدأ له خبر، فيعرب زيد مبتدأ مؤخر قائم هذا خبر مقدم أبواه فاعل لا إشكال فيه، ليس من لازم الوصف كلما أعمل أن يكون مبتدأ، ليس بلازم، قد يكون خبرا، قد يكون اسم كان، قد يكون خبر كان، على حسب موضع من الإعراب، لأن العمل وإعماله لا علاقة له بالمواضع، وإنما يعمل من حيث هو لكن بشرطه. قال بأن تتم به أي بهذا المرفوع الفائدة، فائدة تامة بحيث يكتفي ويستغني السامع عن طلب شيء آخر أو المتكلم، وإن لم تتم به الفائدة لم يكن الوصف مبتدأ بل يكون خبرا ونحو ذلك، نحو أقائم أبواه زيد، هذا المثال ذكره ابن عقيل في شرح الألفية، زيد مبتدأ مؤخر قائم هذا خبر مقدم أبواه مرفوع لقائم، إذن وصف قد عمل رفع مرفوعا هو فاعل له أبواه فاعل، من أجل تصحيح الكلام زيد قائم أبواه، فهمت مباشرة زيد قائم أبواه، هذا متمم له، إذن أبواه الضمير يعود إلى زيد، أما إذا قلت أقائم أبواه مسند إليه ما تمت الفائدة، لابد من مرجع الضمير وبيان ذلك، ولن يصح إلا بإعراب زيد على أنه مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، ولذلك قال هنا المحشي فزيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، أبواه فاعل بقائم، ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ، لا يجوز أن يكون قائم فقط مبتدأ، لما؟ لأنه لم يكتفي بمرفوعه، ومن شرط صحة إعراب الوصف على أنه مبتدأ أن يكون مكتفيا به من مرفوعه، لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ، إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام أو كذلك. قال: وهو ما هو؟ هو ما هو مرجع الضمير المبتدأ، ومبتدأ لا خبر له بل له مرفوع، له أي المبتدأ مرفوع، هذا المرفوع يغني المبتدأ عن طلب الخبر. وهو الوصف، وهو أي المبتدأ الذي يغني، الذي له مرفوع يغني عن طلب الخبر، هو المبتدأ بالقيد السابق. الوصف المسند إلى الفاعل، عرفنا فيما سبق أن الوصف المراد به هنا اسم الفاعل والمشتقات، سائل المشتقات، سائل المشتقات، متى يعمل متى لا يعمل سيأتي باب خاص به. ليس كل وصف يصح إعماله، بل لابد من قيود، لابد من قيود، وسيأتي باب خاص به إن شاء الله تعالى. وهو الوصف، الوصف يعني دال على ذات وصفة، وهذا خاص بالمشتقات. المسند إلى الفاعل، مسند إلى الفاعل، هنا انعكست القاعدة المطردة. النوع الأول مبتدأ له خبر، المبتدأ مسند إليه، وهنا في النوع الثاني المبتدأ مسند، ولذلك قال الوصف الذي صفة هذا الوصف الذي هو المبتدأ المسند إلى الفاعل، والفاعل مسند إليه، انعكست. زيد عاقل، زيد مسند إليه، عاقل مسند. أقائم الزيدان، قائم مسند، زيدان مسند إليه، عكسية لا إشكال فيه. فيأتي استثناء من قول النحاة كل مبتدأ يكون مسندا إليه، يأتي الاستدراك بماذا؟ بالوصف الرافع إلى آخره، المبتدأ الذي هو النوع الثاني، لكنه هو في نفسه كثير، في نفسه كثير موجود، لكن باعتبار النوع الأول قليل، فلذلك تقعد القواعد على الأول ولا يذكر الثاني. كثير من الكتب التي هي للمبتدئين لا يذكرون النوع الثاني، وإنما يذكرون النوع الأول لصعوبته أولا، وثانيا لقلته، ولكثرة الأول واعتماده في الكلام، ولذلك يذكر دون غيره. قال هنا الوصف، إذا الوصف ذات دالة على صفة أو ذات متصفة بصفة كاسم الفاعل، اسم المفعول إلى آخره. المسند الذي أسند إلى الفاعل، فالفاعل صار مسندا إليه، مسندا إليه. نحو ماذا؟ نحو أقائم الزيدان، قائم، قائم هذا وصف وأسند إلى الفاعل وتم الكلام به بهذا القيد، تمت الفائدة به، إذن قائم هذا مبتدأ وهو مسند إليه، والزيدان هذا فاعل وهو مسند إليه، قائم مسند والزيدان مسند إليه، هكذا؟ نعم، الزيدان مسند إليه أو نائبه، المسند إلى فاعله أو إلى نائبه، نائب الفاعل، الضمير يعود إلى الفاعل، وهذا إذا كان الوصف اسم مفعول، إذا كان الوصف اسم مفعول. نحو ماذا؟ نحو ما مضروب العمراني، ما أولا قال هناك أقائم جاء بالاستفهام، إذا الوصف لابد أن يكون معتمدا على استفهام، والثاني قال مضروب ما إذا اعتمد على نفي، وهذا قيد إعماله. قال نحو ما، هذا نفي، وكلاهما حرف وليس بشرط، بل قد يكون حرفا وقد يكون فعلا أو اسما بحسبه. أقائم الزيدان أو نائبه، نحو ما مضروب العمراني، ما نافية ومضروب هذا مبتدأ وهو وصف، والعمراني هذا نائب فاعل، وكلاهما كما ذكرت سابقا في قوة الفعل، الأول أقائم الزيدان في قوة قولك أقام الزيدان، ولذلك أفرد الفعل مع كون الفاعل مثنى، مع كون الفاعل مثنى، ولا يصح أن يقال ماذا؟ أن يقال أقام الزيدان على أن الزيدان فاعل، وإنما يصح على أن يكون مبتدأ مؤخرا، وقام فعل وفاعل والجملة خبر مقدم، يعني بهذا الإعراب صح، ولذلك لا نقول ماذا لا يصح التركيب، لا خطأ، هذا تركيب صحيح، قام الزيدان تركيب صحيح، لكن التخطئ في ماذا؟ في جعلك الزيدان فاعلا، هذا على اللغة المشهورة، ما أكلون البراغيث هذه مستثنى. واضح هذا؟ قام الزيداني، أقائم الزيداني، أقام الزيداني. كما تفرد الفعل مع المثنى كذلك تفرد الوصف هنا، لما؟ لكون في قوة الفعل. وكما تقول قام الزيدون، وهذا واجب تجريد، قاموا لا يصح في اللغة المشهورة. الزيدون، الزيدون قاموا إلا على التركيب السابق، على التركيب السابق، يعني يكون الزيدون هذا مبتدأ مؤخر وقاموا جملة خبر مقدم. هنا كذلك قال ماذا؟ أقائم الزيدان أو نائبه، أو نائبه. ما مضروب، ها ما يضرب زيد، تجعلها في مثلها فعل، مضروب من الضرب يضرب، أو ما ضرب الزيدان، لا إشكال، قام فعل ماضي ضرب، ما ضرب الزيدان، ما ضرب زيد، ما ضرب الزيدون، يبقى الفعل على حاله كما هو الشأن مع المفرد، فلا يثنى، يعني لا تلحقه علامة تثنية إذا كان الفاعل مثنى، ولا تلحقه علامة جمع إذا كان الفاعل جمعا. هذا يدلك على ماذا؟ على أن الوصف بعد الاستفهام والنفي قد قرب كثيرا من الفعل، فلذلك أخذ حكمه، والفعل لا يخبر عنه وإنما يطلب فاعلا أو نائب فاعل. هذه العلة فيما يتعلق بهذا النوع الثاني من المبتدا. قال نحو أقائم الزيداني، قائم الزيداني، أو نائبه، نحو ما مضروب العمراني. واستغنى هذا القسم بمرفوعه عن طلب الخبر لشدة شبهه بالفعل، هو ليس بفعل قطعا، ولذلك تنونه قائم مضروب، لو كان فعلا ما نونه، التنوين من علامة، من علامة الأسماء، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى هو في قوة الفعل وأشبه الفعل، والشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، إما من كل وجه وإما من بعض الوجوه، إما من كل وجه وإما من بعض الوجوه، كما أن الاسم إذا أشبه الحرف خرج عن الإعرابي صار ماذا؟ مبنيا، انتهى من كل وجه. والاسم إذا أشبه الفعل خرج عن الاسمية الإعراب، لا، وإنما خرج في بعض الأحكام. إذن الشيء إذا أشبه الشيء إما أن يلحقه في جميع أحكامه أو في بعضها، أو في بعضها. هنا قائم هذا وصف وهو اسم، وفي قوة الفعل لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، هذا من فقه النحاة، من فقه النحاة في هذا الباب. قال واستغنى هذا القسم بمرفوعه عن الخبر، يعني عن أن يطلب خبرا لشدة شبهه بالفعل في جريانه على حركاته وسكناته، قائم مضروب كما مر معنا. ولهذا لا يصغر ولا يوصف ولا يثنى ولا يجمع، لا يثنى يعني لا تلحق علامة تثنية للدلالة على أن ما بعده مثنى، يعني قائم الزيداني لا يقال ماذا؟ قائمان الزيداني، على أن هذا مبتدأ وهذا فاعل. ولا يجمع في الفصيح، كما أن الفعل كذلك كما في التسهيل، يعني لا تلحق علامة تثنية ولا جمع كالفعل إذا أسند لمثنى أو مجموع على اللغة الفصيحة، اللغة الفصيحة أرادوا بالاحتراز عن اللغة الأخرى كلون البراغيث عندهم جائز. ولهذا لا يطرد، ولأجل شدة شبهه بالفعل لا يطرد في الكلام الفصيح، يعني لا يقع في الغالب، لا يقع فيه في الغالب، حتى يعتمد على ما يقربه من الفعل. يعتمد، ما هو الذي يعتمد؟ الوصف، الوصف الرافع لفاعل أو نائب فاعل، لا بد من شيء يقربه من الفعل، وهو أن يدخل عليه ما الأصل أن يدخل على الفعل، ما كان من خصائص الفعل كالاستفهام والنفي، حتى يعتمد يعني يتقدم عليه، هذا الاحتمال الاتكاء. يعني أقائم، قائم كأنه شبهه بشيء محسوس، اعتمد كما تعتمد أنت على جدار ونحوه، يعني حتى يعتمد على ما يقربه من الفعل، أي إلى الفعل، من استفهام أو نفي، استفهام أو نفي، كما مثلنا سواء كان حرفا أو لا، حرف أقائم، غير قائم الزيداني، غير قائم الزيداني، قائم هذا مبتدأ أو وصف أو هما، هو وصف قطعا لكنه مبتدأ، لكنه عمل، هو يبحث الآن في ماذا؟ في المبتدأ أو في إعمال الوصف؟ في إعمال الوصف من حيث هو، فلا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون قريبا جدا من الفعل، وذلك إذا تقدم عليه استفهام حرفا كان أو اسما. الحرف مثل ما ذكر، والاسم لا غير قائم، هذا ليس استفهاما، هذا نفي. غير قائم للزيداني هذا ليس باستفهام، هذا نفي. قال هنا كما مثل أو باسم نحو غير قائم للزيداني، أو كيف جالس العمراني، غير قائم هذا نفي، وقائم هنا مضاف إليه وقد رفع ما بعده، وأعمل الوصف هنا لكون قد اعتمد على ماذا؟ على نفي. هل هذا النفي بالحرف؟ الجواب لا، إنما هو بالاسم. كيف جالس العمراني؟ كيف جالس؟ جالس اعتمد على استفهام، وهو اسم. إذن اسم سواء كان استفهاما أو كان نفيا. قال والنفي بالفعل كذلك نحو ليس قائم الزيداني، هذا قطعا ليس مبتدأ أظهر من غير قائم الزيداني. ليس قائم الزيداني، ليس هذا فعل ماضي ناسخ، يطلب ماذا؟ يطلب اسما وخبرا. هنا له اسم وليس له خبر، لأنه اكتفى الاسم بمرفوعه عن أن يطلب خبرا، دل ذلك على أن هذا الوصف ليس خاصا بباب المبتدأ، وإنما يأتي كذلك في كان وأخواتها والمتعلق بليس. ليس قائم الزيداني، إعرابه ليس فعل ماضي ناسخ، وقائم اسم ليس، ليس مبتدأ، وإنما قبل دخول ليس هو مبتدأ، ولذلك كان ناسخا. قائم الزيداني قائم مبتدأ، والزيداني هذا فاعل سد مسد الخبر. إذن قائم اسم ليس، وهل ليس هنا لها خبر؟ الجواب لا. لما؟ لكون اسمها قد اكتفى بمرفوعه عن أن يطلب خبرا، دل ذلك على أن هذا الحكم الذي هو الوصف بالوصف المذكور ليس خاصا بباب المبتدأ، بل يأتي كذلك في النواسخ. قال نحو ليس قائم الزيداني، وإنما لم يجعل المرفوع بالوصف خبرا فيهن، لأن الوصف قائم مقام الفعل، والفعل لا يخبر عنهم، فكذا مقام مقامه. وإذا لم يتقدم على الوصف نفي أو استفهام لا يكون مبتدأ، لا يكون مبتدأ، خلافا للأخفش والكوفيين في إجازتهم وقوعه مبتدأ من غير أن يتقدمه نفي ولا استفهام. مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين، احتجوا بقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرته، إذا الطير مرته تشاؤم، باب النقل. خبير بنو لهب، قالوا خبير مبتدأ وبنو لهب هذا ماذا؟ فاعل. إذن اكتفى بمرفوعه وهو مبتدأ، ولم يتقدمه استفهام ولا نفي، إذن يجوز مباشرة. البصير قالوا لا، يجوز أن يكون بنو لهب ماذا؟ طرد للقاعدة، عندنا أصول تفهم هذه الأبيات وفقا على هذه الأصول، يجوز أن يكون بنو لهب ماذا؟ مبتدأ مؤخرا، وخبير هذا مبتدأ خبر مقدم، خبر مقدم. وخبير هذا مما يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع، يعني يجوز أن يخبر عن المبتدأ، لأن شرط المبتدأ والخبر كما سيذكر التطابق. بنو لهب هذا جمع مبتدأ، أخبرت عنه بخبير واحد لا، في المعنى جمع، والملائكة بعد ذلك ظهير، إذن هذا مفرد، ظهير في لفظه مفرد، لكن أخبر به عن الجمع لأنه في ماذا؟ في معنى المفرد لا يشترط فيه، فأجاب عنه بما ذكر. قال لشدة شبهه بالفعل، ولهذا لا يطرد في الكلام حتى يعتمد على ما يقربه من الفعل، قربه يقرب هذا الوصف من الفعل، من استفهام، هذا بيان لما، حتى يعتمد على استفهام يقرب هذا الوصف من الفعل، حتى يعتمد على نفي من استفهام أو نفي كما مثلنا. انتهى مما يتعلق بتنويع المبتدأ إلى قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ لا خبر له، ويتم ما يتعلق بمعرفة إعمال الوصف في الباب الآتي إن شاء الله تعالى، فيما يتعلق بإعمال اسم الفاعل. ثم انتقل إلى مسألة وهي ما أشار إليها بقوله والغالب، أي الكثير، إذا عبر بالغالب، وأحيانا يأتون بلفظ الأصل ويعنون به الغالب، الغالب، وحين يقول الأصل، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وهنا قال الغالب في المبتدأ أن يكون معرفة، كلاهما سيان، كلاهما بمعنى واحد. وإذا قيل الأصل يفسر بالغالب، وإذا قيل الغالب فسر بالأصل، كلاهما بمعنى واحد. يعني إذا جاء المبتدأ، الأصل المبتدأ يكون على أي شيء؟ يكون معرفة. لما؟ لأنه محكوم عليه. هل تحكم على شيء لا تعرفه؟ هذا الأصل عند العقلاء، لا، لا تحكم على شيء لا تعرفه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لو تتصوره إذا صار معروفا، إذا كان نكرة مجهولة يمتنع الحكم. إذا صار الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه المبتدأ أن يكون معرفة. قال والغالب في المبتدأ أن يكون معرفة، أن يكون معرفة، والغالب في المبتدأ أن يكون معرفة. هذا لا يتأتى في النوع الثاني، وإن كان قد يتحقق باعتبار طرد القواعد الأصول، لأننا عرفنا أن الوصف لا يكون إلا، لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام. إذا صار الاستفهام والنفي مصححا لكونه مبتدأ، لو كان نكرة في نفسه قائم هذا نكرة، هو اعتمد على ماذا؟ على نفي أو استفهام، وإذا تقدم عليه نفي أو استفهام صار ماذا؟ كالمسوغ له. فالقسم الثاني لا إشكال فيه واضح، أما القسم الأول هو البحث فيه. ولذلك الأمثلة المذكورة وكلام النحاة في التعميم والتخصيص لا يتأتى إلا في هذا النوع الذي هو المبتدأ الذي له خبر، وأما الثاني فلا، لأنه مطرود هكذا طردا. والغالب في المبتدأ أن يكون معرفة، عرفنا فيما سبق المراد بالمعرفة أنواعها كما سبق، لأن الغرض من الكلام الإفادة، والمبتدأ يخبر عنه بالخبر، يخبر عنه بالخبر، والإخبار عن المجهول لا يفيد. تقول مثلا زيد عالم، ويقول لك من زيد؟ أنا ما أعرف زيد. حتى تقول زيد العالم لابد أن تبين له من هو زيد أصلا، يكون بينك وبين المخاطب واسطة، لابد من هذا، يكون متصور هو. المبتدأات المحكوم عليها دائما لن يتم الكلام ولن يصلح الخطاب إلا مع شخص يعرف ما تحكم عليه، هذا الأصل. تتكلم مع شخص تبين له ماذا؟ تبين له أحكام، والمحكوم عليه يكون معروفا بينك وبينه من المسلمات أو من الأمور المشهورة المعروفات. وأما أن تتكلم هكذا لا مبتدأ ولا خبر يكون معروف، صار القطاع بينك وبين المخاطر. لابد أولا بالتصورات، ثم بعد ذلك تأتي التصديقات. نعم، أولا تصورات ثم بعد ذلك التصديقات. التصديقات هي أحكام، فيتصور أولا الموضوع والمحمول وإلى آخره كما مرة، هو داخل في هذا النوع، هو منه. قال والإخبار عن المجهول لا يفيد، إخبار عن المجهول لا يفيد، أو كذلك. ومن غير الغالب قال هنا حصاة سبحت وشجرة سجدت، المراد به الجنس يؤول، حصاة سبحت، كل حصاة، هذا الأصل، إلا إذا عني حصاة معينة صارت معرفة بالمعنى. وشجرة سجدت وكوكب قضى الساعة، هكذا ذكره النحاة. على كل هذا معلومة، ولذلك بعض يقول كل نكرة، يعني لا يشترط هذا الشرط، ظن الرضي على هذا النوع، أنه يقول متى ما حصلت الفائدة بالنكرة ولو مع مخاطب ما صح الابتداء بها، لأن مبنى الكلام على ماذا؟ على حصول الفائدة. ومتى ما حصلت الفائدة ورتبت على نكرة وقد المخاطب عرف النكرة، حينئذ ماذا؟ جاز الكلام. وهذه الشروط المعتبرة في المعرفة، في كون المبتدأ معرفة أو المسوغات، إنما تكون في شخص لا يتصور المبتدأ، أما إذا تصوره فلا إشكال، إذا علم حصاة سبحت نحو ذلك صار من هذا القبيل. وقد يكون نكرة، قد يكون، قد احتمل أنه للتقليل واحتمل أنه للتحقيق، يعني وجد بالفعل، لأنه كثير، كثير جدا. وقد يكون أي المبتدأ يكون هو نكرة إن حصلت فائدة، إن حصلت فائدة، بعضهم عمم قال مطلقا متى ما حصلت فائدة ما بينك وبين المخاطب صح الابتداء بالنكرة، ولا نحتاج أن نقول ماذا؟ أن ثم مسوغات تقديم وتأخير إلى آخره، ما يذكره النحاة عامة. فمتى ما حصلت الفائدة فهي مسوغة لي كون المبتدا نكرة. إن حصلت فائدة أي في الإخبار عنها وهي ما هي في الغالب تحصل بمساواة، وهي أي الفائدة تحصل في الغالب، إذن غير الغالب ماذا؟ قد لا تحتاج إلى مساواة، تحصل دون مساواة، وهذا الذي أشرت إليه سابقا أن بعض النحاة يرى أنه متى ما حصلت الفائدة فائدة ما ولو دون مسوغين، لأن العبرة بماذا؟ بالمخاطب، يختلفون، عندك ألف مخاطب، هذا يستوعب هذا لا يستوعب، هذا يفهم النكرة هذا لا يفهم النكرة، إذن لا نحتاج أن نقول ماذا، لابد في كل كلام ولو حصلت الفائدة فائدة ما مع مخاطب ما بنكرة ما دون مسوغ ما، نقول لابد من ماذا؟ لابد من مسوغ، لا ليس بلازم. وهي أي الفائدة في الإخبار عنها في الغالب تحصل بمسوغ. ثم قال والمسوغات للابتداء بالنكرة كثيرة كثيرة، وصلها بعضهم إلى ما يزيد على 30، هذا أشد ما يكون. وأنهاها بعضهم أي بعض النحاة إلى نيف و30، مسوغات أي الأمور المسوغة كما عبر هنا للابتداء بالنكرة كثيرة. أنهاها أي أوصلها بعضهم إلى نيف و30. قال في الصحاح والقاموس كل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني، أو مشدد الياء ويخفف قوي عين قوي العين من ناف ينوف. والمراد بالعقد ما كان من مرتبة العشرات والمئة والألوف، يعني بعضهم جعلها 30 وبعض 35 إلى آخره. قال المراد وهي راجعة أي هذه المسوغات، المراد هذا في شرح الألفية الذي اختصره الهاشموني مطبوع، وهي راجعة إلى التعميم والتخصيص، إلى التعميم والتخصيص هو مالكي ترى، إلى التعميم والتخصيص، يعني إن أفادت النكرة العموم فهي من المسوغات، وإن خصصت النكرة بأي وجه كان أي من المسوغات. جميع ما ذكره مما زاد على 30 إما أن يفيد العموم أو لا، إما أن يفيد العموم أو التخصيص، وإذا أفاد العموم حصل الحصر كالمثال كل له كل له قانت لم يخرج أحد صار معرفة، ما من رجل في الدار ما من رجل كل رجل، أفادت العموم أو لا؟ أفادت العموم. وإذا حصل التخصيص حصلت إفادة ما، إفادة ما قرب من ماذا؟ من المعرفة، فجاز الابتداء بها. قال وهي أي المسوغات راجعة إلى التعميم، يعني النكرة تفيد العموم بذاتها أو بما أضيفت إليه، والتخصيص يعني النكرة مخصصة. نحو كل له قانتون، كل قانتون له، كل مبتدا، قانتون هذا الخبر له متعلق به، كل هذا مبتدا من القسم الأول صحيح، مبتدا له له خبر، كل ليس وصفا، مبتدا له خبر، هل هو نكرة أو معرفة؟ في اللفظ مر معنى خلاف إذا حذفت نون معرفة أو نكرة، في ظاهره أنه نكرة، وعليه هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ الجواب لا، لا يجوز الابتداء بالنكرة. كيف صارت هنا كل وهي نكرة صارت مبتدا؟ لأنها فادت العموم، لأن كل فرد لا يخرج عن مدلول الجملة، عن مدلول الجملة معناها معرفة ليس بنكرة، من حيث المعنى هي معرفة لأن جمعت جميع الأحاد والأفراد لا يخرج فرد، صاروا معينين، وهذا معنى المعرفة ما وضع ليدل على معين. وهنا كل له قانتون، هل يوجد أحد لا يكون قانتا؟ جواب لا، قنوت بمعنى الربوبية، هذا أولا. قال كل له قانتون. وما رجل في الدار، رجل نكرة وهو مبتدا، في الدار هذا خبر، كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ نقول لكوني قد أفاد العموم، والمراد به جنس الرجل، ما رجل أي ما من رجل في الأصل أفاد العموم، قلنا نعم أفاد العموم. هل خرج فرد مما يتعلق بالجملة؟ ما رجل في الدار، لا يوجد رجل في الدار من يصدق عليه هذا الوصف، فيه عموم أو لا؟ فيه عموم، إذن معرفة من حيث المعنى أو لا؟ معرفة من حيث المعنى. فكل ما أفاد العموم دل تركيب على أن جميع أفراده لا يخرج عن الحكم، لا يخرج عن الحكم. كل فرد مما يصدق عليه لفظ كل صدق عليه ماذا؟ أنه قانت، أنه قانت، هذا الذي يسمى كليا. وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية، وهذا صادق عليه. ما من رجل، ما رجل، ما رجل في الدار، هنا باعتبار النفي، ليس هناك ما يصدق عليه وصف الرجل في الدار، كائن فيه في الدار. ولا عابد مؤمن خير من مشرك، هذا مثال للتخصيص، عابد هذا عام مطلق، مطلق هذا مطلق يشمل ماذا؟ كافر والمؤمن. ولا عابد مؤمن وصف، والتخصيص هنا مرادهم عند النحاة في هذا المقام إما بالوصف وإما بالإضافة، فإذا وصفت النكرة جاز الابتداء بها والمسوغ هو التخصيص، وإذا أضيفت النكرة حصل ماذا؟ حصل تخصيص، حصل تخصيص، لكن إذا أضيفت إلى المعرفة حصل تعريف. ولذلك هناك خلاف في كل باعتبار المضاف إليه. ولعبد مؤمن خير من مشرك، فإن العبد يتناول المؤمن والكافر، فإن العبد يتناول المؤمن والكافر، يعني مطلق، هذا يسمى مطلق فيه شمول. فلما وصف بمؤمن تخصص وقرب إلى المعرفة، وكذلك لأنه متعين باعتبار وصف الإيمان، لأن القسمة ثنائية، إما مؤمن وإما كافر، هذا ليس بكافر فهو مؤمن، تعين أو لا تعين، لكن في أفراده لا، غير متعين، زيد بكر عمرو غير متعين، عبد مؤمن، ففيه شمول. فلما وصف بالمؤمن تخصص وقرب إلى المعرفة، فصح جعله مبتدأ، صح جعله مبتدأ. إذا المسوغ هنا التخصيص، ما وجه التخصيص؟ الوصف، الوصف. ومثله نحو السمن منوان بدرهم، هذا من الأمثلة المشهورة جدا عند النحاة، السمن منوان بدرهم، سمن منوان، هنا تخصص بماذا؟ بصفة محذوفة، يعني الوصف قد يكون مذكور وقد يكون محذوف. السمن هذا مبتدأ أول، منوان مبتدأ ثاني، بدرهم هذا خبر، منوان والجملة خبر الأول، خبر السمن هذا واضح أنه ماذا؟ معرفة. منوان هذا مثنى، منوان منه جار مجرور متعلق بمحذوف صفة لمنوان. قال: وخمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات، خمس مبتدأ وهو نكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ ماذا؟ إضافته إلى ما بعد، حصل التخصيص. وعرفنا فيما سبق في باب الإضافة أن الإضافة المحضة ما تفيد تعريفا أو تخصيصا، متى تفيد تعريفا؟ إذا أضيفت إلى المعرفة، وتفيد تخصيصا إذا أضيفت إلى النكرة. هنا أفادت التخصيص، إذن أضيف إلى النكرة. خمس صلوات كتبهن، الجملة خبر، جملة خبر. ثم قال: والآصل في المبتدأ، هذه مسألة أخرى فيما يتعلق به باب المبتدأ والخبر، والآصل في المبتدأ أن يكون متقدما على الخبر. في المسألة السابقة قال الغالب، وهنا قال الآصل، كلاهما بمعنى واحد، فالآصل يفسر بالغالب، والغالب يفسر بالآصل، وقد يأتي بمعنى الكثير على حسبه، قد يكون كثيرا في نفسه وقد يكون كثيرا باعتبار مقابله. والأصل في المبتدأ أن يكون متقدما على الخبر، هذا الأصل. لماذا؟ ابتداء حكم عقلي، لو لم يرد عن العرب نصا أو عن النحاة قلنا معلوم بجهة العقل. لما؟ لأن المبتدأ محكوم عليه، والخبر محكوم به، والشأن المحكوم عليه أن يتقدم على الحكم، هذا الأصل. هل تبدأ بالحكم قبل المحكوم عليه؟ جواب لا قطعا، وإنما تحكم أولا، تقول زيد عاقل، حكمت عاقل زيد، لا يتأتى هنا، له وجه آخر، لكن يأتي أولا المحكوم عليه، يتصوره المخاطب، ثم يأتي الحكم. ولذلك المبتدأات من كون المبتدأ يكون معرفة أو مخصصا، لأن المجهول هو الخبر وليس المبتدأ. أنت عندما تخاطب غيرك تخاطبه بماذا؟ تخاطبه وتقصد الأخبار في الجملة الاسمية، دعنا الجملة الفعلية، في الجملة الاسمية. المجهول بينك وبين المخاطب ما هو؟ الذي يجهله المخاطب، ليس بينك أنت تعلمه، الذي يجهله المخاطب وتريد أن تصل بكلامك إلى أن تفيده تلك المعلومة، ما هو؟ الخبر. أما المبتدأ فهو معلوم، ما المبتدا فهو معلوم يكون معروفا بينك وبينه، وتاتي به بالخبر. قال ان يكون متقدما على الخبر لانه محكوم عليه بالخبر، فحقه ان يتقدم على الخبر، ولان الخبر من جهه اخرى وصف كما عرفنا سابقا، يعني له احكام تتعلق بالوصفيه، وصف له في المعنى، وحق الوصف ان يتاخر عن الموصوف، فكذلك حق الخبر ان يتاخر عن المبتدا، لان وصفه المعنى. زيد قائم، قائم ما مدلول قائم؟ ما مدلول قائم؟ ذات متصفه به بالقيام. الذات ما هي؟ زيد سابقة، فكأنه مكرر في المعنى، زيد ثم كررته، متقائم قائم هنا باعتبار الجملة لا باعتبار النظر إليه تصوره مفردة، لأنه لابد من فكاكه، باعتبار النسبة بما قبله صار قائم دالا على زيد، فكررت زيد مرتين، مرة تصريحا ومرة من جهة الإبهام، جهة الإبهام. وحق الوصف أن يتأخر عن الموصف، زيد قائم، إذن ذات متصفة بصفة القيام، لا فرق بينهما. تقول جاء زيد العالم، جاء زيد العالم، ما عرب زيد فاعل، العالم صفة. طيب احذف جاء، قل زيد عالم، هي نفسها، زيد عالم صار ماذا؟ مبتدأ وخبر، وصفته صار وصفا. جاء زيد العالم وصف، لكن فرق بينهم باعتبار ماذا؟ الخبرية والوصفية، خبرية والوصفية. قال وقد يتأخر، قد يتأخر أي المبتدأ يتأخر عن الخبر، إما جوازا وإما وجوبا، إما جوازا وإما وجوبا. نحو في الدار زيد، وأين زيد؟ في الدار زيد، في الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، زيد زيد هذا مبتدأ مؤخر. هل يجوز زيد في الدار؟ نعم يجوز، يجوز، وإن فاته شيء من المعنى فيما يتعلق به بالحصر والقصر، لكنه في الأصل جائز. أين زيد؟ زيد أين؟ لا يتأتى زيد أين، وإنما أين، أين زيد؟ زيد هذا مستفهم عنه، كزيد هناك زيد عالم محكوم عليه، فأين هنا خبر مقدم، وزيد هذا مبتدأ مؤخر لكنه واجب ليس كسابقه، لأن الخبر هنا له ماذا؟ حق الصدارة استفهام، فيجب أن يتقدم. قال وقد يتأخر أي المبتدأ عن الخبر إما جوازا نحو في الدار زيد، وإما وجوبا نحو أين زيد، أين زيد. إذن باعتبار التقدم والتأخر المبتدأ على قسمين، جواز التأخر ومتقدم، وجوب التأخر، صحيح؟ جواز التأخر ووجوب التأخر، والخبر يقابله كذلك، قد يجب تأخيره ويبقى في محله، وقد يجب ماذا؟ يجب تقديمه. قال وإما وجوبا نحو أين زيد، لأن الخبر فيه مما يلزم الصدارة، يعني أول الكلام، ويأتي بحث إن شاء الله تعالى. قال لكن، هذا حرف استدراك، لكن عبارة الناظم قد توهم أن من شرط المبتدأ أن يكون مقدما، أين؟ وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا. عرفنا أن ليس هذا مراد الناظم، إنما مراده أن يتجرد عن العوامل اللفظية، فتحت النطق يعني لم تقدم عامل اللفظية، هذا مراده، وليس المراد أنه لا يتقدم، وعليه يكون الفتح هنا باعتباره إذا كان موافقا للظاهر، زيد قائم صار حقيقيا، وفي الدار زيد صار حكميا، صار حكمي كما مر معنا، ولكن الناظم الشارحون نظر إلى ظاهر اللفظ. قال عبارة الناظم توهم، قد توهم، قد توهم أن من شرط المبتدأ أن يكون مقدم مطلقا دون تفصيل، وليس هذا المراد لا للناظم ولا لغيره. قال لكن عبارة الناظم قد توهم أن من شرط المبتدأ أن يكون مقدما أي على الخبر، حيث قال وإن فتحت النطق باسم المبتدأ، وليس كذلك، وليس كذلك يعني الظاهر هذا أو المتوهم عند الناظر، وإنما مراده بذلك تجرده عن العوامل اللفظية غير الزائدة والشبيهة بها، هذا حمل للكلام. فتحت النطق باسم المبتدأ أي جردته عن العوامل اللفظية بقطع النظر عن كونه مقدما أو متأخرا، لأنك إذا قلت في الدار زيد، زيد هذا مبتدا مرفوع بالابتداء، بقي أو لا بقي، مع كونه قد تقدم عليه ماذا في الدار، في النطق تقدم عليه في الدار، لكن في حقيقة الأمر لم يتقدم، لأن شأن في الدار أن يكون متأخرا، فتقديمه هنا لعلة، وليس كذلك، وإنما مراده بذلك تجرده عن العوامل اللفظية غير الزائدة والشبيهة بها. قال والأصل، هذه مسألة ثالثة في بعض الكتب، كلما جاءت مثل هذه المسألة قال مسألة أو قال فصل يفصل عما قبله، لكن لأن هذا شرح وهو متمم، وإن كان الناظم أشار إلى هذه المسألة والأخبار جمع، قلنا ماذا يشير إلى أن الخبر يجوز أن يتعدد، يجوز أن يتعدد. والأصل يعني الغالب والكثير أن يخبر عن المبتدأ الواحد بخبر واحد، مبتدأ الواحد، هل له احتراز؟ لا يظهر، لأن المبتدأ الجملة الواحدة قد تتألف من عدة مبتدأات، أليس كذلك؟ زيد بكر أبوه عالم، زيد بكر أبوه عالم، زيد هذا مبتدأ أول، بكر هذا مبتدأ ثاني، أبوه عالم ثالث وخبره، والجملة من مبتدأ الثالث وخبره خبر الثاني، والثاني مع الجملة خبر الأول، هكذا، لكنه يبقى ماذا؟ أنه مخبر عنه بخبر واحد، بخبر واحد. والأصل أن يخبر عن المبتدأ الواحد بخبر واحد كما مر، هو الكثير والغالب، وقد يخبر عنه، قد يخبر عنه موجود باثنين، يعني بخبرين أو باثنين فأكثر، باثنين فأكثر يعني أكثر من خبر، ولا حصر له، لا حصر له باعتبار النهاية. وإن اختلف الجنس، لأن الخبر قد يكون ماذا؟ قد يكون مفردا وقد يكون جملة، وقد يكون شبيها بالجملة، يعني يجوز أن يكون الخبر الأول مفردا ويجوز أن يكون الثاني جملة، كما مثل هنا بقول فإذا هي حية تسعى، على قول في إعرابها، مثل فيها نزاع في الآية، فإذا هي مبتدا، حية حية واحدة تسعى، هذه جملة، خبر ثاني، الأول حية خبر أول، تسعى خبر ثاني، اختلف أو لا؟ اختلف بالجنس، الأول مفرد حية والثاني جملة، لا بأس به، جائز، لأن ماذا؟ لأن الخبر هنا محمول على النعت، والنعت يجوز أن يتعدد فلا بأس به، زيد العالم الكبير الآخرين، صح أن تأتي بماذا؟ بعدة أوصاف. قال وإن اختلف الجنس، أي جنس الخبر بكونه مفردا وغير مفرد، كجملة اسمية أو جملة فعلية أو جار مجرور أو ظرفا شبه جملة، مثال الإخبار عنه باثنين مع اختلاف الجنس، وهذا الذي أراده الشارح، نحو قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، الشاهد بقوله هي يعني العصا، عصا موسى، هي حية هذا خبر، تسعى هذا خبر ثاني، حية تسعى خبر ثاني، بعضهم جعلها حالا من حية، لأن الجمل بعد النكرات صفات، جعلها صفة. على كل هو مثال، والشأن لا يعترض المثال. ونحو وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وهو هذا مبتدا، الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث، المجيد بالرفع هذا خبر رابع، فعال خبر خامس، يجوز؟ نعم يجوز، لا أشكال فيه، هي في قوة ماذا؟ في قوة تعداد النعوت. وهنا لما كانت الجملة اسمية وخبر إلى آخره أعربناها ماذا؟ مبتدأ وخبر، ويجوز القطع، هذا مسألة أخرى، ويجوز القطع إلى الرفع أو إلى النصب، إلى الرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف، وهو الغفور جملة اسمية، وهو الودود جملة اسمية، وهو ذو العرش، وهو المجيد، وهو فعال، تقدر ماذا؟ محذوفات التي هي مبتدأت، لكن عدم التقدير أولى من التقدير، وجعلوا نسقا واحدا هذا الأصل أن يكون ماذا؟ جملة واحدة، وتارة لا يكون عكس، فصله هو الأحسن. فمسألة عدم التقدير أولى من التقدير ليست مضطردة، وإنما تكون منوطة بماذا؟ أيهما أبلغ، أيهما أبلغ، فينظر فيه بحسب. قد يكون هنا ماذا؟ الفصل يعني يكون أبلغ، ينظر فيه بحسب التفسير. إذن هنا تعدد ماذا؟ تعدد الخبر، تعدد الخبر مع جواز إعرابه ما ذكرناه سابقا. والمجيد قلنا بالرفع في قراءة أم المجيد، هذا صار صفة للعرش إذا كان به بالخوض. وترفع كلها، أي هذه الأخبار على الخبرية وإن تعددت، يعني لا إشكال فيه. وترفع كلها على الخبرية للمبتدأ، ويجوز قطع ما بعد الأول إلى الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وإلى النصب عربية إلى على المدح. عربية تقصد به في الآية، يعني في الآية تأتي عربية يعني باعتبار القواعد. أما هو فهو مبني على ماذا؟ على القراءة. وامرأته حمالته يجوز هذا وذاك لأنه سمع قرئ، لكن إذا لم يقرأ قال عربية يعني في غير القرآن مثلا يجوز أن تنصبه، لا إشكال فيه. ولهذا لجواز تعدد الخبر أتى الناظم في نظمه بصيغة الجمع في قوله فارفعه، أي ارفع المبتدا والأخبار، أي وارفع الأخبار بجمع ماذا؟ خبر همزة بفتح الهمزة، جمع خبر كسبب وأسباب. فارفعه ارفع المبتدا والأخبار عنه عن المبتدا. ويجوز كسر الهمزة من الأخبار، كأنه رجح ماذا؟ رجح الأول الأخبار الجمع علّه رواية عنده. ويجوز الإخبار، أما قال ويجوز دل على أن الأول هو الأرجح. ودائما عندهم في الشروحات حتى لو لم يكن رواية يعني عن الناظم نفسه، أن ما كان يفيد يجعلون على الوجه الآخر، يعني والإخبار خبر عنه ليس فيه شيء جديد، لكن لو قال والأخبار فيه ماذا؟ فيه فائدة، فيه إشارة إلى مسألة برمتها كاملة وهي جواز تعدد الخبر، حينئذ يقول الأرجح أن يكون ماذا؟ والأخبار. هكذا عند كثير من أرباب الشروحات. قال هنا ولهذا أتى الناظم بصيغة الجمع في قول فارفعوا والأخبار عنه بفتح الهمزة لأنه جمع خبر. ويجوز كسر الهمزة من الأخبار على صيغة المصدر من أخبر الرباعي، فيكون بمعنى اسم المفعول، أي وارفعه وارفع المخبر عن به عنه، مصدر يعني أخبر يخبر فهو مخبر عنه، لأن حكمها الرفع باتفاق من النحاة. ثم قال مسألة جديدة، ومتى أخبر عن المبتدأ وجب مطابقة الخبر له إفرادا أو تثنية أو جمع. هذه مسألة التطابق بين المبتدأ والخبر، لما حملا للخبر على الوصف على النعت، كما أن النعت من شرطه مطابقة منعوته، هنا كذلك تقول زيد قائم، لا يصح أن تقول ماذا؟ زيد قائمان، لا يصح. ولا يصح أن تقول ماذا؟ زيد قائمون، ولا زيد قائمة، كل هذا لا يصح. لما؟ لعدم التطابق. لما تأتي بهما إفرادا وتذكيرا، زيد قائم، هند قائمة، الزيدان قائم، هذا ما ينفع، ما يصح. الزيدان قائمان التثنية لابد من المطابقة، الزيدون قائمون لابد من التطابق بينهم. عدم التطابق هذا لا يصح إلا فيما جاء في لغة العرب، مثل ما سبق خبير بنو لهب، هذا استعماله جائز، يعني يأتي في بعض المواضع اللفظ نفسه يستعمل إفرادا وتثنية وجمعا، هذا لا إشكال فيه. والبحث فيما يتعلق بماذا؟ في غير ذلك. قال رحمه الله ومتى أخبر عن المبتدأ وجب مطابقة الخبر له، أي للمبتدأ، وإنما وجبت المطابقة في ذلك لأن الخبر وصف للمبتدأ في المعنى باعتبار المعنى، فكما تجب مطابقة الصفة للموصوف في ذلك وجبت مطابقة الخبر للمبتدأ في ذلك. قال إفرادا أو تثنية أو جمعا، تذكيرا أو تأنيثا، نحو أنا قائم في الإفراد والتذكير، في الإفراد والتذكير، الكلام فيه قائم باعتبار المبتدأ، قائم مفرد مذكر، لما؟ لأن المبتدأ مفرد مذكر، وأنت قائم مثله، لا فرق بينهما. وأنت قائمة، قائمة مفرد مؤنث، لما؟ لأن المبتدا مفرد مؤنث. وأنتما قائمان أو قائمتان، أنتما قائمان مذكر مثنى، أو قائمتان أنتما قائمتان مثنى مؤنث. ونحن قائمون مذكر جمع، أنتن قائمات. وهو قائم وهي قائمة، وهما قائمان أو قائمتان، وهم قائمون وهن قائمات، معنى واضح. ثم قال ولا يحول حكمه متى دخل، لكن على جملته وهل وبل. ولا يحول، ولا يحول، الواو النافية، لا نافيته، يحول هذا بمعنى يتحول، في بعض النسخ ولا يحول بالإسكان لضرورة. ولا يحول حكمه متى دخل، لكن إذا كان يحول بمعنى يتحول قد يفسر لا إشكال فيه. ولا يحول حكمه متى دخل كذلك، كذلك ولا يحول بالإسكان للضرورة، لكن يحول ليس في ضرورة، حال يحول بمعنى تغير. ولا يحول، إذن يحول هذا فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم ورفع ضمة ظاهرة في آخره، حكمه ها فاعل مرفوع ورفع ضم الظاهر على اخره، حكم مضاف لها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه، حكمه. متى دخل، متى دخل، متى هذه في اصلها اسم شرط جازم، لكن هنا جرد عن الشرط اريد به ما يتعلق بالزمان متعلق بقوله يحول. متى دخل لكن، كيف دخل لكن، ترجموها، دخل لكن دخل لفظ لكن هو هذا، والفعل ما يدخل قد، قلنا فيما سبق قد يدخل مثل دخل لكن، قلنا لكن هي حرف ولكن قد تستعمل اسما إذا جردت عن المعنى. طيب استحضر هذا كيف تنسى، هذا عشرات المرات ذكرناها حتى في هذا الكتاب، كيف تنسى دخل لكن، إذا لكن هذا فاعل دخل، داخل كيف جاء وهو حرف، قل نعم الحرف إذا أريد معناه صار حرفا لا يصح أن يكون فاعلا، وإذا أريد لفظه صار علما فهو اسم ليس بحرف، وإن كان باعتبار التركيب هو حرف. إذن قول متى دخل، دخل فعل ماضي مبني على فتح مقدر، من عمل ظهور اشتغال المحل بسكون الضرب، دخل ساكن هذا، وأنت تعرب باعتبار النطق، اعتبار أنه لا باعتبار ما تقرأه، لكن هذا فاعل أريد لفظه. على جملته جار مجرور متعلق بقوله دخل، دخل على جملته، هذا فيه إشارة إلى أن هذه الحروف إنما تدخل على الجملة كما ذكرنا سابقا. إن زيدا قائما، هذه من النواسخ أو لا من النواسخ، دخلت على ماذا؟ على المبتدا، لا، وإنما دخلت على جملة المبتدا، ولذلك أثرت في الخبر، لو كانت داخلة على المبتدا فقط لا حركت أو غيرت إعراب المبتدا فقط. زيد قائم، إن زيدا قائم، هذا الرفع في الخبر على الصحيح إنما أحدث وليس هو الرفع الذي كان قبل دخول إن. زيد قائم، قائم مرفوع، ما الذي أحدث الرفع في قائم؟ زيد قائم مرفوع بماذا؟ بزيد الذي هو المبتدا. إن زيدا قائم، قائم الرفع هذا ما الذي أحدثه؟ إن، فرق وتغير العامل أو لا؟ تغير العامل، فدل ذلك على أن هذه الضمة ليست هي تلك الضمة، انتبه فرق بين النوعين، ضمة هذه مختلفة، ضمة اقتضاها عامل يقتضي معنى خاص أو معنى خاصا، وتلك قبل دخول إن كذلك، ففرق بين النوعين. يتعين من هذا أن نقول إن إنما دخلت على جملة المبتدا والخبر، ولذلك قال على جملته، إشارة لأن هذه الحروف إنما تدخل على ماذا؟ على الجمل، وليست داخلة على ذات المبتدا فتؤثر في المبتدا، المبتدا ليس منفكا عن الخبر، المبتدا جزء من الجملة، فإذا تأثر هو لابد أن يتأثر ماذا؟ حكمه. على جملته، هذا متعلق بقوله دخل، وهل وبل معطفان على دخل. قال هنا الشارح المحشي: أي ولكن لا يحول، أي لا يتغير حكمه، أي حكم المبتدأ وحكم الخبر من الرفع على الابتداء والخبر، متى دخل لفظ لكن على جملته، أي على جملة المبتدأ مع خبره، وإن غير المعنى، وإن غير المعنى، يعني لا التفات إلى أن المعنى يتغير. قد يقول قائل: هذه الحروف التي لا تؤثر في المبتدأ من حيث الإعراب، من حيث الإعراب، قد تغير المعنى وقد لا تغير. قلنا: لا، العبرة بماذا هنا؟ العبرة بالإعراب، هل تغير الإعراب أم لا؟ إن بقي الإعراب على حاله كما هو ولو غيرت المعنى لا أثر لتغير المعنى، والعبرة بماذا؟ بالإعراب. لكن على جملته، أي على جملة المبتدأ مع خبره، وإن غير المعنى، وكذا هل وبل، وكذا هل وبل، لا يحتاج إلى كذا لأنه معطوف على لكن، وكذا هل، هذا فصلته، قدرت له ماذا؟ جعلته مبتدأ، وكذا خبر محذوف، خبر محذوف. وهل وبل قال: لا ينسخان حكمهما وإن غير المعنى. والمعنى متى دخل شيء من الأدوات التي لا تعمل على جملته، جملة المبتدأ والخبر، أي على جملة المبتدأ مع خبر، لا يغير حكمهما وإن غير المعنى، وذلك كلاكن المخففة. أما لكن هذا غيرت الإعراب. وهل الاستفهامية وبل الإضرابية، همزة الاستفهام، وهل الاستفهامية وبل الإضرابية وهمزة الاستفهام ولولا الامتناعية. وعبارة اليمني هنا في شرحه، هو اختصر شرح الحريري، اختصر مطبوع، وعبارة اليمني هنا أي ولا يحول حكم المبتدأ إذا دخلت لكن المخففة على جملته، أي عليه وعلى خبره، كقولك: لكن زيد زيد عاقل، لكن زيد عاقل، معروف أن لكن لابد من كلام سابق، لا تأتي في أول الكلام، لكن زيد عاقل، زيد عاقل، لكن زيد عاقل، لا فرق بينهم، وإن كان من حيث المعنى فيه استدراك بحسب ما قبله، لكن هل تغير الإعراب؟ الجواب لا، والبحث فيه تغير الإعراب، لا يحول حكمه، علق التحول والتغير هنا بماذا؟ بالحكم، وسكت عن المعنى، معناه ماذا؟ أن ما يدخل على المبتدأ والخبر ولا يغير الحكم على نوعين، تارة يغير المعنى وتارة لا يغير المعنى، ولا عبرة به. وكذا هل، كقولك: هل زيد قائم؟ زيد قائم، هذه جملة خبرية أو لا؟ جملة خبرية، زيد قائم، تدل على إخبار بقيام زيد في الخارج. إذا قلت: هل زيد قائم، هل تغير الإعراب؟ الجواب لكن المعنى تغير، انتقل من الخبر إلى الإنشاء مقابل له، لكن لا عبرة بهذا. البحث في ماذا؟ في الإعراب، هل تغير الحكم أم لا. قال: وبل كقولك: بل زيد قاعد، وما أشبه ذلك مما يفيد معنى ولا يعمل شيئا في جملة المبتدأ، كهمزة الاستفهام ولولا. واحترزنا بالمخففة يعني لكن عن المشددة، فإنها تدخل على جملته فتنصب الاسم وترفع الخبر. قال: ولا يحول بالحاء المهملة، أي لا يتحول، ولفظ لكن فاعل دخل، ولو قال دخلت لكان أظهر، وإنما قال على جملته، لأن المبتدأ مع خبره يسمى جملة اسمية، والداخل عليها من العوامل أنواع: إما أن يغير المبتدأ فقط أو الخبر فقط أو يغيرهما معا كما سيأتي، هذا بناء على ما ذكرته سابقا، أن بعض النحاة ينازع في كون الرفع هو هو، يعني قبل دخول كان زيد قائما، كان زيد قائما، قال زيد هنا كان لم تحدث فيه شيئا، وإنما الرفع باق على حاله قبل دخول كان، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، يعني فلسفة العامل تقتضي ماذا؟ أن ينظر في العامل أنه لا بد وأن أحدث شيئا، ولا سيما أنه لا يوجد عندنا عامل ينصب ولا يرفع، كان زيد قائما، قائما نصب بماذا؟ بكان، إذن هل يوجد عامل ينصب ولا يرفع؟ لا وجود له، ودل ذلك على أن كان قد أحدثت رافعا لم يكن، وكذلك ما يتعلق بما سبق، ولذلك جرى هنا على التقسيم الثلاثي بهذا الاعتبار، وهو المشهور عند كثير من النحاة أن الإعراب هو هو، لا سيما أتباع الكوفيين. وقال الحريري في شرحه: واعلم أن الداخل على المبتدأ والخبر ينقسم إلى أربعة أقسام، أحدها ما يعمل في المبتدأ فينصبه دون الخبر، وهو إن وخواتها، بناء على ما ذكر والصواب أنه يعمل فيهما معا. والثاني ما يعمل في الخبر ينصبه دون المبتدا وكان أخواته، والصواب أنه عمل فيهما معا وما ذكره ليس بصواب. والثالث ما يعمل فيهما جميعا وهو ظننت أخواتها، ظننت أخواتها. إذن ليس عندنا إلا ماذا؟ إذا قلنا الأول ضعيف والثاني ضعيف، كل عامل يعمل دخل على جملة المبتدا والخبر عمل فيهما، لكن قد يعمل عملا لا يخالف ما كان قبل الدخول، أو الذي أحدث شبهة هنا أن الرفع هو هو، فما الذي أحدثه؟ قالوا الضمة هي عين الضمة، لا ليس بصواب، كما ذكرناه فيه المثنى والجمع. لا، الياء ياء النصب ليست هي عين ياء الخفض، وكذلك ضمة الخبر ليست هي عين ضمة المبتدا، والمبتدا ليست ضمته عين ضمة اسم كان إلى آخره. هذا يحتاج إلى من أجل إدراكه وصعب، ولذلك كثير من حجروا على هذا، يحتاج أن تبحث مسألة فلسفة العامل، ما هي العامل، وفي رسائل جمعية كثيرة الآن. قال والثالث ما يعمل فيهما جميعا وهي ظننت أخواته، ولكل من هذه الأقسام ثلاثة شرح يذكر في موضع. والرابع والذي عناه هنا في هذا البيت ما لا يؤثر دخوله فيهما ولا في أحدهما، لا يؤثر دخوله مطلقا لا في الأول ولا في الثاني، وذلك همزة الاستفهام وهل وبل إلى آخر ما ذكر، دل ذلك على ما ذكرته سابقا، وعليه على ما قررته أن العوامل الداخلة على المبتدا والخبر إما أن تغير المبتدا والخبر أو لا، فليس عندنا إلا قسمان، تغير المبتدا والخبر معا، هل تغير المبتدا دون الخبر أو الخبر دون المبتدا؟ إن قال به بعض النحاة بل كثير من النحاة لكنه ليس بصواب، وسقط القسم الأول والثاني. ما غير ما لا يغير الحكم، حكمهما معا، قد يغير المعنى لا يغير المعنى، قلنا بحث النحاة في ماذا؟ في الإعراب، والالتفات لهم إلى المعاني، إذن إما أن يغيرهما معا أو لا، فهما قسمان، فهذه الأقسام الأربعة اثنان منهما ساقطان. قال هنا الشارح يعني أي الناظم أن المبتدا لا يتغير حكمه، حكم المبتدا من الرفع على الابتداء بدخول شيء من الأدوات التي لا تعمل على جملته، على جملته، جملة المبتدا والخبر، وهذا التعبير فيه دقة إذا لوحظ ظاهر اللفظ، اعتبار أن المغير يغير الجملة، وتغيير الجملة لا يكون إلا بتغيير الجزئين معا المبتدا والخبر، إذن إن وكان قد غيرا معا، والتغيير الذي هو تقدير باعتبار الأصل أن هذه ضمة وهذه ضمة ينظر فيه باعتبار ما ذكرته. قال بدخول شيء من الأدوات التي لا تعمل فيه، يعني في المبتدا وفي الخبر كذلك، على جملته أي على جملة المبتدا مع خبره وإن غير المعنى، فلا عبرة به بتغيير المعنى. وأظهر مثال ما يتعلق بالاستفهام، زيد قائم، هل زيد قائم؟ زيد قائم مبتدا وخبر، ودخلت عليه هل بينهما فرق؟ الجواب لا، من حيث الإعراب لا فرق بينهما، زيد قائم مبتدا وخبر، هل زيد قائم؟ زيد قائم مبتدا وخبر، لا فرق بينهما، لم تؤثر من حيث الحكم الذي هو الإعراب، لكن هل أثرت في المعنى؟ الجواب نعم، كان زيد قائم، هذا جملة خبرية يعني شيء وقع، هل زيد قائم؟ هذا استفهام، صار إنشاء، نقلته، حصل تغيير باعتبار المعنى، حصل تغيير باعتبار المعنى. قال وإن غير المعنى، إن غير المعنى التفات، لأن النحاة لا يبحثون في المعاني وإنما يبحثون ماذا، هل تغير الإعراب أم لا، كلاكن الخفيفة احترازا عن المثقلة شديدة لأن تغير، لكن زيدا قائم، لكن هذا من أخواتي، إن كلاكن الخفيفة وبل الإضرابية وهل نحو هل زيد قائم وبل عمر قاعد ولكن خالد جالس، المعاني تغيرت في هذه الثلاثة لكن لا عبرة بتغير المعنى، بخلاف ما إذا كانت تلك الأدوات عاملة كإن وأخواتها، فإنها تنسخ حكمه أي حكم المبتدا والخبر معا، زيد قائم، إن زيدا قائم، زيدا هذا بالنصب لأنه تغير بدخول، يعني بسبب دخول إن، وقائم كذلك، ولذلك تقول ماذا، خبر إن، خبر إن لو كان باقيا على أصله لما صح أن يعرف ماذا، خبر إن، كيف يكون خبر إن ولم يحدث لم تحدث إن فيه عملا؟ هذا فيه بعد مخالفة لي ما تقرر فيما يتعلق بالعامل وفلسفة العامل، فإنها تنسخ هي حكمه كما سيأتي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.